لم يتشرف اثنان ايام خلافة الصديق ووزير العدل عمر واذا بابي بكر يقول العمر مذكرة تفصيلية يشرح فيها اسباب عدم الخصام بين صحابة المصطفى. يا الجمل إذا رأى الفيل ولا مدبرا ماذا يفعل نصلي الفجر جماعة وسيجعل الله لنا مخرجا. قائد متوكل على الله، قائد مستعين بالله، قائد يستغيث بالله، قائد يعرف انه لا مغيث الا الله، ويعلم انه لا توكل الا على الله، ويعلم انه لا سند الا من الله، لانه لا وكيل الا الله، ولا كفيل الا الله، ولا قوي الا الله، ولا قادر الا الله، ولا قدير الا الله، ولا مقتدر الا الله، ولا حسيب الا الله، ولا كفيل الا الله، ولا ناصر الا الله. قائل يعرف ربه، من اعتمد على الله لا يخيب سعيه، من اعتمد على الله لا يضل سبيله، من اعتمد على الله لا تضل قدمه. قائد يعرف ويعلم علم اليقين ان الحل من الله وحده، قائد يعرف ان السند من الله وحده، قائد لا يعتمد الا على الله وحده. واذا بسعد يقوم ويقف اماما ويصلي بالمسلمين اماما، وبعدما سلم سعد التسليمتين اذا بالنعمان بن مخر ياتي الى قائده سعد ويقول له ابشر يا سعد فقد جعل الله لنا مخرجا. قال سعد وما هو يا ابن مخر؟ قال ابن مخر علينا ان نبرقع وجوه الابل، نضع البراقع على رؤوس وعيون الابل، فاذا راتها الفيله حسبتها جان. وقال سعد ووضع البراقع على وجوه الابل، فلما راتها الفيله ولت مضربه باذن من يقول الشيء فيقول. يا سند الضعفاء يا رب، يا قوة كل ضعيف يا رب، يا عز كل فريد يا رب، يا مؤنس كل وحيد يا رب، يا صاحب كل فريد يا رب، يا يتق الله يجعل له مخرجا. واذا بسعد ومن معه يحسمون المعركة في ثلاثة ايام، وقبل غروب شمس اليوم الثالث اذا باحد قوات الصاعقة الاسلامية وكان يسمى هلال بن علقمة ينقض على رسم قائد الفرسي ويقتله فيموت صريعا. فلما رأى جيش الفرس قائدهم رسم قد قتل، ولوا امام المسلمين كأنهم حمر مستنفرة، فرق من خسارة وحارب الفرس وانتصر جيش محمد وبقيت مشكلة، كيف يعبر سعد نهر دجلة؟ فلما رأى جيش الفرس قائدهم رسل قد قتل، ولوا امام المسلمين كأنهم حمر مستنفرة، فرق من انقطعت الاسباب مع سعد فلم يكن لا يغرنك يا سعد انك من صحابة رسول الله. الاسلام لا يعرف المجاملات ابدا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك شيئا. يا عباس يا عمار اعمل فاني لا اغني عنك شيئا. يا صفية عمة محمد اعملي فاني لا اغني عنك شيئا. القائد محمد بن عبد الله. لا مجاملة في الاسلام. لو ان فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. من انتصر سعد لانه قال رسول الله. انما انتصر يا سعد اوصيك ومن معك بتقوى الله. بتقوى الله. سعدت نفسي. اين تقوى الله في امة محمد? هل تعلمت الدرس من رمضان الذي جاء ليقول لها اتق الله? والله لو كنا اتقينا الله لصلينا العيد في تل ابيب. والله لو ان امة محمد اخذت الدرس من رمضان لصلينا عيد الفطر في تل ابيب. سألت عن التقوى قالوا لي ألم تذهب إلى إحدى قرى الصعيد في الأسبوع الماضي. ماذا حدث? ماذا حدث? في شهر رمضان. في شهر الصيام. في شهر التقوى. أب رزقه الله تعالى بسبع من البنات. وجدت هبة من الله كما ان الولد هبة من الله. وبدلا من ان يتقي الله فيهن ويتاجر فيهن مع الله ليكن له سببا في دخول الجنة. اتدرون ماذا فعل? اعترض على امر الله وسخط على الله لانه لم ينجب ولدا. واذا بالاب يقوم فيمسك بالسكين ويدخل على بناته السبعة واخذ يطعن فيهن الواحدة تلو الاخرى حتى قتل منهن خمسة. واثنتان في حالة حرجة. قتل خمسة من بناته. والله لو قلنا له افعل هذا مع اليهود ما فعل. لو قلنا افعل هذا الامر مع اليهود ما تحرك سنتيمترا واحدا. فهل حزن بعدما قتلهن? لا والله. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل الإسلام سألوه سؤالا أي شيء ندمت عليه وأنت في الجاهلية يا عمر? قال أكثر شيء ندمت عليه كانت لي طفلة صغيرة فأخذتها ودفنتها تحت ضعيفة خلقت للضعيفة العائل عليها معان الى يوم القيامة. العائل اي القائم على شروره معان من الله، يأتيه عون من الله الى يوم القيامة. الله صحه العباده وقبول العباده. هناك فرق بين صحه العباده وقبول العباده. قد تصلي صلاتك صحيحه ولكنها قد تكون غير مقبوله. صلاتك قد تكون صحيحه، توضأت وصليت وقمت وركعت وصيدت، ولكن قد تكون غير مقبوله عند الله. حجك قد يكون صحيحا ولكنه قد يكون غير مقبول عند الله. صيامك قد يكون صحيحا، صمت من الفجر حتى المغرب، الصيام صحيح ومقبول عند الله. رب صائم لا يناله من صيامه الا الجوع والعطش. وكان حاتم الاصم رحمه الله عليه يقول: كنت اذا دخلت الصلاه وضعت القبله امامي، الكعبه امامي، والموت خلفي، والجنه عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، ورب العرش في العيد. اسالك ان تجعل العزه لامه حبيبك محمد. حسبنا انت ونعم الوكيل فيمن ظلمنا. حسبنا انت ونعم الوكيل فيمن طغى علينا. حسبنا انت ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا. حسبنا انت ونعم الوكيل فيمن دلس مساجدنا. حسبنا انت ونعم الوكيل فيمن دلس مقدساتنا. يا رب نسألك ولا نلجأ الا اليك. لا نفر منك الا اليك. لا معين لنا الا انت. ولا مساعد لنا الا انت. ولا ناصر لنا الا انت. لجأنا اليك في اخر رمضان ان تعتق عبادك من النار. ان تعتق عبادك المسلمين الموحدين من النار. اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. واجعل العيد عيد نصر لأمة حبيبك محمد. اجعله عيد نصر لأمة حبيبك محمد. انصر الاسلام في كل مكان. لا نقول رمضان الا ان العين لتدمع وان القلب ليحزن والا لفراقك يا رمضان لمحزونون وانا لله وانا اليه راجعون. سلام عليك. سلام عليك في الاولين وسلام عليك في الاخرين وسلام عليك في الملأ الاعلى الى يوم الدين. معاشر الاخوة الاعزاء لقائم حضراتكم ان شاء الله تعالى في صبيحة عيد الفطر باذن الله. وستكون الصلاة في الخلاء امام المسجد ان شاء الله تعالى. اسأل الله ان يجمعنا على الحق انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على المشير النبي سيدنا محمد. ولا تنسوا انفسكم للتبرع لبيت الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.